هذا ما هو سؤال الشيخ؟ ما هو هذا؟ هل زيادة أيوة مسلم صحيح، هل زيادة عيسى عند إيش هو غير صحيحين؟ أي صحيحين، ولكن ليس على درجة صحيح. أي طيب، أوه أوه طيب إخواني، أولا أنا حضرت لكم جزءا من الإجازات هذه كثيرة، هذه الشيخ هذا حمله كثير وكتابته كثير، فخذوا أول خذوا هذه وبعدين نشوف إن شاء الله. طيب شوف يا أخي، هذا باقي بالله بنغلاديشي موجود؟ موجود هذا؟ طيب شوفوا موجود، هذا أحمد محمد بوشاسية الجزائري موجود؟ أحمد فين شوف موجود؟ طيب هذا إدريس إبراهيم أرتيري، إدريس شوف، هذا أحمد محمد بن موسى سوري موجود؟ ما موجود؟ طيب خلي عنده، هذا أحمد بن طالب بن حميد سعودي، هذا موجود؟ أحمد سي. هذا إسماعيل بن مختار جزائري موجود؟ إسماعيل بن مختار موجود؟ خلي عندك شيخ، غير موجود. هذا إبراهيم أنس إندونيسي، إبراهيم أنس موجود؟ طيب هذا عبد المنذر أبو بكر إندونيسي موجود؟ طيب هذا عبد الكريم بن صفير قشاسي سعودي، شوف موجود هذا شيخ؟ هذا شوف يبدو، شوف الأخير الأخير. طيب هذا عبد الرؤوف بوخاري، عبد الرؤوف موجود؟ طيب هذا عبد الرحمن بن سعد ليبي، عبد الرحمن بن سعد موجود؟ طيب خلينا ندرس. هذا عبد الرحمن بن روح امين بنغلاديش موجود؟ ما موجود. طيب موجود شوف خلفك، هذا عبد الاندونيسي عبد الخير رحمت، عبد الخير رحمت عبد شوف. طيب هذا عبد الحليم جزائري، عبد الحليم طيب هذا سمير بن محمد طافر زافر طافر جزائري، جزائري موجود؟ طيب خذ الشيخ، خذ خذ خذ خذ آتي. هذا سليمان بن عبد الله درائي سيراليوني، سيراليوني موجود؟ طيب ما موجود. طيب هذا ربيع بن محمد تونسي جلاس تونس، آتي الشيخ. هذا ماليزي، هذا خليل الله أمين بن أحمد ماليزي شوف. طيب هذا حنيفة بامانج هاريانيتو اندونيسي، طيب شوف خلفه. هذا جزائري حسن مسعود بو حسن مسعود جزائري، ما موجود؟ طيب خلي عندك. هذا بوفنجا بن عباس جزائري موجود؟ هذا بالقاسم جيلاني جزائري، وهذا إبراهيم عبد القادر جزائري، إبراهيم عبد القادر جزائري في طيب. هذا آن تشاندرا تالي، هذا تشاندرا فين هذا؟ ليش مرة ثانية أخذوها؟ زبیر بن احمد بن طالب سعودی, زبیر بن احمد. طيب حسین خالد محبوب جزائری, حسین خالد. طيب عاطل الشيخ اخير خير. هذا احمد حنفي بن محمد ناصر ماليزي. شوف فين. طيب اي كثير هذا يا شيخ, ايش هذا مره كثير هذا. ابو بكر سيكو ساكو غيني غيني. طيب خذ من ده في عتل الشيخ. طيب هذا الجزائري ايوب بخاري. ايوب ايوب ما في موجود فين. طيب هذا احمد صالح ادريس ارتري. احمد صالح هذا احمد بن محمد مباركي جزائري. مباركي فين. خذ اي جزائري شيء اذا يعرفه خلاص ما تعرفه. هذا اندونيسي ايمان وحي الدين. هذا جزائري برضو ادريس بن خضر او حضر جزائري. جزائري خذ الشيخ, خذ صاحب غاتل صاحب. هذا يا شيخ حمزة بن ربيع جزائري. خلاص خذوا انتم اهل الجزائر كلهم, اجمعوا اجمعوا كلها. حسن بن محمد, حسن محمد علي ايراني ايراني. ما في طيب في ايراني طالب هنا ايراني. بلال بن حسين بوزيد جزائري. جزائري هذا مغربي. آدم محمد محمد مغربي. آدم محمد محمد مغربي ما هو موجود. طيب هذا سوري أحمد عمر رضوان سوري. شوف هذا أرتيري شيخ أحمد سعيد. أحمد سعيد أرتيري موجود. هذا إخواني أبو يزيد عدنان جزائري. خلاص خذوا أنت الشيخ. هذا عراقي. هذا عبد الله عبد المحيبيد الطار عراقي في. طيب خلينا ندخل. طيب هذا ارتيري عبد الله صالح عثمان. عبد الله صالح عثمان الماني. عبد الله آيت الله الماني. عبد الله آيت الله الماني. ما في هذا. طيب هذا جزائري شيخ عبد القادر محمد. عبد القادر محمد هذا بارك الله فيك. عبد القادر خان محمد ايراني. ما في خان سوداني. عبد الرحمن عبد المنعم. عبد الرحمن عبد المنعم سوداني. هذا عبد الرحمن سامي بن صديق سعودي. سعودي عبد الرحمن صديق. عرفتم. طيب عبد الرحمن حموش جزائر. خلاص عبد الرحمن ادريس جزائري. خذ الشيخ خذ. عبد الحميد راها راها اندونيسي. عبد الحميد اندونيسي في. هذا سيف الدين جزائري. سيف الدين سمير بن سعيد رزقان جزائري. طيب سعيد بن عبد الخالق سعودي. سعيد بن عبد الخالق. سعيد بن عبد الخالق هذا سعيد بن سهراب ايراني. ما شاء الله. طيب انت هذا سراج بن محمد اندونيسي. سراج سراجان سراجان فين. ايوه خالد بن عمارہ جزائری، جزائری هذا خالد بن علي بن محمد غامدي سعودي، خالد بن علي شو خالد بن علي موجود لا ما موجود خذش، هذا خالد بالقاسم جزائري خلاص. طيب خلاص هذا نجيب له غدا ان شاء الله، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.